قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوضح كل شيء، فنحن لسنا بعد نبينا في حاجة إلى سواه. إياكم أن تظنوا أننا بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن في حاجة إلى أحد آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام سنته بين أيديكم، القرآن كأنما نزل اليوم، هو لم تمس يد التحريف على كثرة ما دخل معارك، ودخل المسلمون معارك إلا أنه لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لها رجال قاموا على حفظها وقاموا بتبليغها، وقام علماء الجرح والتعديل لله ضرهم بحفظ السنة والمنافحة عنها، ولذلك أصبحوا الآن غرضا لأهل الإلحاد، الحرب المستعرة على أئمة الحديث البخاري ومسلم وغيرهما. كتاب ربنا وشرح وبيان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهما نجا، وإلا فمن أين يأتي النجاة؟ وديننا يقوم على أعظم القواعد والأصول، ألا وهو أصل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الخالق الرازق المدبر مالك كل شيء، مالك الدنيا ومالك الآخرة، المحيي المميت، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، التوحيد. ولذلك لا يقبل عمل أبدا إلا من مؤمن موحد غير مشرك، حتى قال المسيح عليه الصلاة والسلام إنه من يشرك، إنه الهاء هنا ضمير الشأن، أمر خطير، إنه الأمر الخطير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو أساس الدين، التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، ثم العبادة لله تبارك وتعالى. ولن تكون العبادة صحيحة إلا إن كانت وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشق الثاني من الكلمة التي أمرنا أن نقولها لنكون مسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، الاتباع والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول ما ترك شيئا في سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية إلا وأبان كل شيء وأوضحه. قرآنكم ما تركه النبي إلا مفسرا، قد يقول أين تفسير النبي للقرآن؟ نقول في سنته. الله أمرنا بالصلاة فعلمنا الصلاة، الله أمرنا بالوضوء فعلمنا الوضوء، الله أمرنا بالحج فعلمنا أحكام الحج، الله أمرنا بالصيام فصام وعلمنا، الله أمرنا بالجهاد فكان أفضل المجاهدين إلى آخره. فكان النبي في سنته القولية والعملية تطبيق للقرآن الكريم. ولذلك لما سئلت السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذا أردتم أن تعرفوا رسولكم حق المعرفة اقرأوا القرآن. ألم يقل الله في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فجعل الرسول كأنه الذكر، مع أن الذكر هو القرآن وهو كلام ربنا غير مخلوق، والرسول رسول رب العالمين مخلوق، فكيف يكون الرسول هو الذكر؟ لأنه هو التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله للقرآن الكريم، تطبيق عملي. فاستلتها السيدة عائشة من القرآن فقالت كان خلقه القرآن. أيها المسلمون المدعون أنكم على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أين أنتم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من إخواننا يفتعلون معارك على مسائل ندافع عن السنة، هذا أمر فيه سنة، وقد تكون المسألة خلافية، وقد تكون السنة هذه التي اختلفوا فيها في المسجد وسببوا فتنة وقامت معركة بين الإخوة، وكتب تتألف قائمة على حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمن صحح قال بسنيته ومن ضعف لم يأخذ بهذا، وتقوم المعركة. ومع ذلك إذا نظرت ودققت في أخلاق المتعاركين وجدت أنهما ربما وقع في الكذب، وربما خان الأمانة، وربما لم يكونوا متصفين بصفة الرحمة، ولم يكونوا متصفين بصفة الرفق، وربما وقعوا في الخيانة، وربما وربما، أليست هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل السنة هي ما اصطلح عليه الفقهاء من تسميته سنة؟ إن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام هي موطن الأسوة. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في العبادة، ليس في العبادة فقط بل في العبادة، في العقيدة أولا، لابد أن تعتقد ما اعتقده محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا كنت مخالفا له في الاعتقاد، ثم تكون موافقا له في العبادة، ثم تكون موافقا له في الأخلاق، ثم تكون له موافقا له في المعاملات وفي سيرته. كل هذا سنة، موطن التأسي في كل شيء، في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، بل إن الأخلاق فيها أمور من أوجب الواجبات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمون أن يتصفوا بها. ألم يكن الرسول موصوفا في الجاهلية قبل الإسلام بالصدق؟ وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن يكذب، تأسى بالنبي أم تأسى بالكذابين الدجالين من أعوان الشياطين، شياطين الإنس والجن؟ ألم يكن الرسول هو الأمين، يقال عنه الأمين، حتى إذا جاء الأمين، من الأمين؟ محمد، وكان ذلك في الجاهلية قبل أن يبعث، الصادق الأمين. ولما أن نزل عليه الوحي وجاء فزعا وقال للسيدة خديجة إني قد خشيت على نفسي، فردت عليه قائلة والله لا يخزيك الله أبدا، ذكرت مجموعة من المقدمات التي تفضي بالفطرة وبالعقول السديدة إلى نتيجة، إنك لتصدق الحديث، أول شيء الصدق، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه مكارم أخلاق كان الرسول فيها سباقا قبل أن يبعث، والله هذه النتيجة المقدمات. طب النتيجة، والله لا يخزيك الله أبدا. فلا يخزي الله من اتصف بهذه الصفات، فكان الصادق الأمين لا يكذب أبدا صلى الله عليه وسلم، لا يكذب أي كذبة على الإطلاق. كان رسولكم الله لم يبرئه من الكذب فقط، بل برأه من أمر غريب، قال وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، لا يتكلم بهوى، صانه الله عن أن يتكلم بالهوى، لدرجة أنه لا يلغو ولا يتكلم باللغو الذي أمر المسلمون أو المؤمنون أو وصف الله المؤمنين بأنهم عن اللغو معرضون، فكان الرسول أول المعرضين عن اللغو. ورجل كشوقي الشاعر المعروف المصري يقول: لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. 9 أعشار كلامنا قبل الحذف، 9 أعشار كلامنا قبل الحذف، يعني حتى ولو لم يكن ذنوبا فإنه علينا لا لنا، حتى ولو كان كلاما مستويا يستوي من ناحيتين لا خير ولا شر. هذا لو تركه الناس، لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. الله صان الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يتكلم بالهوى أو أن يتكلم باللغو، ولذلك كان يقول ويتكلم، حتى جاء أحد الصحابة وكان يكتب خلفه، بيكتب ما يقوله، فنهى بعض الناس وقالوا إنه بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه يكتب، فوالله لا يخرج منه إلا حق. انظر إلى العصمة، رجل يعرف أنه يكتب عليه في كل لحظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد حدث لمحمد ما لم يحدث لإنسان في التاريخ، حظي محمد بما لم يحظ به أحد في التاريخ من عصر آدم إلى قيام الساعة، أنه في زمانه في الفترة التي عاشها أصبح التاريخ مسلطا أضواءه وكاميرات الكاميرات، لو صح التعبير، عيون التاريخ وعيون المؤرخين كانت ترصد الرسول في كل حركاته وفي كل سكناته، في داخل بيته وفي خارجه، في خارج البيت مئات الألوف أسلموا وكان بعضهم معاديا له، وكان الكل يرمقه وكان موضوعا تحت الأنظار. إن تكلم كتبوا، إن سكت حتى ولو سكت، السنة التقريرية مكتوبة، أخلاقه شمائله، حتى إذا أرخى السدل وأرخى الستر في بيتي كانت عيون 9 من النسوة يحصين عليه الحركات والسكنات والأقوال. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض إلى آخر القصة، حتى الحديث السر بين زوج وامرأتي إذا به بعد ذلك يصبح أو ينزل فيه قرآن يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة. لا يوجد السر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، من الممكن أن نخرج وأن يعلن. إذا كان موضوعا تحت أنظار التاريخ، هل استطاع أحد أن يثبت على النبي أنه كذب أو أنه خان أو أنه غش أو أنه غدر؟ حتى حينما جاء هرقل وقد استدعى أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، وسأله عن النبي بعد أن أرسل إليه الكتاب من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، وكتب وقرأ عليه قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جمع وأتى، جمع رجال الدولة وأتى بأبي سفيان، وكان تاجرا قد ذهب للشام في فترة المهادنة في فترة صلح الحديبية، وجيء به وسأله أسئلة: هل يكذب؟ قال: لا يكذب، لا يكذب. هل يقول ما خان؟ لدرجة أن هرقل قال: قلت ما كان ليزر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. إذا كان مشهورا ومعروفا بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وإنك ولذلك مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين المسلمون من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول كان رحمة للعالمين، الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: ونيسرك لليسرى. شريعته مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج. كل هذه الأمور تحققت في الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم تحقق. فهل هي متحققة في من يدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أتكلم عن عامة المسلمين، بل أتكلم عن طلاب العلم الذين جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أسوتهم في الادعاء. فهل ادعاؤنا كطلاب علم وطلاب سنة، هل ادعاؤنا أننا على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام تحقق أم لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون متحققين بالسنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع في دقائق معدودة أن نلم به، بل هذا يحتاج إلى دراسات متوسعة وكتب تكتب، وقد كتبت كتب بالفعل في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب الحديث طافحة بالحديث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل آيات القرآن الكريم: فبما رحمة من الله، فبما برحمة عظيمة، ما هذه تفيد التعظيم، فبما رحمة ثم تنكير رحمة يدل على كونها رحمة عظيمة إلى عظمها رب العالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الكلام تم تطبيقه بالفعل. خذ العفو، خذ ما عفى الناس بأخلاقهم عنه، خذ العفو للناس، كن لينا على الناس، رفيقا بالناس، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فكان الرسول متحققا بهذا، ولذلك قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول: عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم وإحراجكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك حتى في الحج نجد بعض الناس يصعبون الأمور ويشددون الأمور على الناس في موسم الحج. تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل يوم النحر عن شيء فعل إلا قال: افعل ولا حرج. يقول له: رميت قبل أن أحلق، يقول: احلق ولا حرج. رميت فعلت كذا قبل كذا، افعل ولا حرج. لا حرج لا حرج. تيسير عظيم من الرسول الرحمة. ذلك يقول عن نفسه: أنا رحمة المهداة. السؤال حتى لا يعني نستكثر من الكلام عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تحفظون أنتم أكثر مما أحفظ أنا ومما أريد أن أقوله لكم، ولكن القضية ليست بالحفظ. يا طلاب الحديث، يا طلاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم. من كل 200 حديث اعملوا بخمسة، 2.5%. إذا اطلعت على 200 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أدي الزكاة. اعمل. قضية مش قضية حفظ. يتحول الواحد منا إلى كتاب متحرك. قيل لبعضهم: لقد حفظ فلان صحيح البخاري قال الحمد لله زادت نسخ البخاري في المكتبات نسخة. القضية ليست بالحفظ، الحفظ أمر عظيم، وإنما الأعظم منه العمل به. دائما أقول لحضراتكم هذه الكلمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نستعمل السواك، وتجد الأخ محافظا على سنة السواك، فهل أنت محافظ على فرضية الصدق، على فرضية الأمانة، على فرضية، هناك فرائض في الأخلاق، فرائض في الأخلاق، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تجد الأخ عنده للأسف عدم رحمة وعدم رفق مع إخوانه، وتجده يكذب، يكذب ويقول أنا بستخدم التورية، يكذب ويقول أنا أفعل كذا، يخون ويقول كذا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراتي، ومن تتبع الله عوراتي فضحه ولو في جوف بيتي فاحذره. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته الاعتقادية، يعني طريقته، السنة مش اللي هو المستحب، لا، السنة الطريقة. عليكم بسنتي، الاعتقاد الصحيح، العبادة الصحيحة، الأخلاق التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. اجعل أمامك النبي عليه الصلاة والسلام نبراسا ونموذجا، كما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأين نحن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إياكم أن تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف كما يدعي المجرمون. الإسلام انتشر بأمر آخر، بتطبيق السنة العملية. كان الناس حينما يرون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء صديقون، والبعض يقول هؤلاء وجدناهم أعظم من القديسين الذين قرأنا عنهم في كتبنا من أهل الكتاب. أهل الكتاب يقولون إنهم أعظم من القديسين الذين قرأنا أخبارهم وأخلاقهم في كتب أهل الكتاب. فبناء على ذلك بادروا بالدخول في هذا الإسلام العظيم مما رأوه من أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتشر الإسلام ليس بالسيوف، وإنما انتشر بالسنة العملية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان الناس حينما يرون الرسول يقولون ليس هذا بوجه كذاب، فكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. كانوا يفعلون كذلك مع أصحابه حينما يقومون بمعاشرتهم وبالجلوس معهم، يجدونهم صادقين، يجدونهم أمناء، يجدونهم غير خائنين. فمن هنا دخل الناس في الإسلام. نحن نخشى أن يكون زماننا هذا والأزمنة التي خلق قريبا من هذا الزمان، الأزمنة القريبة التي للأسف ضعف فيها المسلمون، أن المسلمين قد حدث هناك بول شاسع وفرق هائل بين أخلاقهم وبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الأول من الأصحاب. وهذه فتنة استعاذ الله منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فأصبح الكفار ينظرون لأخلاق المسلمين ويقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانت أخلاقهم بهذه المثابة. فحينئذ يخرج الناس من دين الله أفواجا، سلمنا الله وإياكم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولذلك استعاذ إبراهيم من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتهجون نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وينتسبون إليه صدقا اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر.